انطلقوا انطلاقية تنافسية فيما بينهم، ولهذا كانوا يتحاربون أيضا فيما بينهم، وحصلت بينهم حروب. حصلت حروب بينهم في أمريكا اللاتينية، وحصلت حتى على أبواب بعض الدول العربية مثل بلاد الشام وغيرها، وحصلت حروب حتى في أستراليا من جزر ساموا، اللي ما جزر ساموا هذه اللي دائما يكون منها مصارعين وكذا. هذه كانت في 3 دول غربية، أمريكا وألمانيا وأظن فرنسا، والله ما أذكر، 3 دول غربية. المهم كانت هذه الدول دخلت إلى هذه البلاد فاختلفوا على ثرواتها، فجندوا من أهل هذه البلاد، كل واحد منهم جند مجموعة صار يدعمها بالسلاح. ألمانيا تدعم، أمريكا تدعم، أكذا، وتودي لهم الأسلحة عن طريق بواخر. وذول المساكين بدأوا يتقاتلون فيما بينهم، كل واحد يقتل قريبه عشان والله هذا هواه ألماني وهذا هواه أمريكي وهذا كذا. سبحان الله، رب العالمين يعني خلصهم من هذه المشكلة بعاصفة. كانت السفن جايبة لهم أسلحة، ففي عاصفة معينة غرقت سفن السلاح أو تاهت، فما صار في سلاح يتقاتلون به، جلسوا مع بعض تصالحوا وش اسمه، لا أخذوا لهم مدة، صار رئيسهم بهائي هذه الأيام، لكن الله المستعان. هذا طبعا قديم، ولا بعدين عامتهم تنصر يعني، وكأنها بريطانيا استولت على الوضع. فالشاهد أنه ممكن جماعة ضد التسامح يأتون يستدلون بهذا الموضوع أصلا، يقولوا لك. وقد يقول قائل منهم، طيب تقول لكن الآن الغرب صار متسامح، فيقول لك نعم، متسامح بعد إيش؟ متسامح بعد ما فتك بالشعوب الأخرى وسرق ثرواتها وغير ذلك. ثم التسامح صار خطوة سياسية، خطوة لتعويض النقص، نقص الرجال ونقص كذا. ثم أنه التسامح مع من؟ التسامح مع المتدين الطقوسي فقط، اللي أنت بينك وبين نفسك تصلي صلاة مسلمين وتصلي صلاة يهود، آمنا بالله، لكنك في النظام العام لابد أن تقبل بالنظام العلماني، ولا لا يتسامح معك. وحتى العقوبات اليوم، العقوبات صارت أكثرها لا تبلغ إلى درجة القتل من باب المصلحة الرأسمالية، لأن الدولة تملكت الناس، صارت الناس تعمل وتعطي إتاوة للدولة، الدولة صارت مسترقة للناس طبعا عن طريق ضرائب يسمونها خدمات، وهي في الواقع إتاوة، لأنه لماذا لا أشتري أنا الخدمات بشكل مباشر؟ لا، تشتريها من خلالي أنا كدولة. طيب أنا ليس لي حق أصلا، فلماذا بصفتي مواطن لماذا أنا أدفع؟ هي في لعبة طويلة عريضة في هذا الموضوع. في الواقع أن الدولة تتملك الناس، لهذا مثلا حتى عقوبة السجن مثلا في أمريكا أو غيرها صايرة باب من أبواب الرق، باب من أبواب الرق. ومكتوب في هذه المقالات، يأتون لكثير من المساجين، تعال اعمل في المزرعة الفلانية التابع للشركة الفلانية، اعمل في كذا، يريد يتهوى، يريد يشم هوا فيروح، ما في مشكلة. ولهذا الدولة حريصة أنه لا، أنا ما أريد أني أني أني أني أقتل المواطن أو أعمل عقوبة إعدام أو قصاص، يظنون أنها إنسانية يعني، وهي ليست إنسانية، هي رأسمالية مستفيدة من الوضع. دائما إذا أنت تملك الشيء، حتى لو يستوجب عقوبة، أنت لا تريد يعني. أيام الرقيق ذكر غلام الخلال في زاد المسافر، كتاب في الفقه الحنبلي، عرضت مسألة على الإمام أحمد، جاء الإمام أحمد قالوا لرجل جد جارية قتلت ابنه الصغير، قتلته عامدة متعمدة. فأصحاب هذه الجارية قالوا للرجل خلاص يعني نملك، نعطيك إياها واقتص منها، اقتص منها، اقتله خلاص يعني، قصاص نفس بالنفس. فهو راح أخذها ودخل بها وأحبلها، قال هذا هذا هذا اللي عندي أنا، أريد، أنتم ملكتموني إياها وأنا ملكتها، خلاص صارت جاريتي. يبدو أنها كانت حسناء. فعرض المسألة على أحمد، هذا الرجل خلاص ملكت عنده هذه الرقبة، فقال خلاص أنا أقتلها إيش أستفيد، لأنها مملوكة له يعني، خلاص سينتفع بها من عدة أوجه، ينتفع بها بوطئ، بخدمة، بغير ذلك، خلاص مملوك. فكبر عليه أنه يقتلها، ليش أقتلها؟ مع انها قاتله ابنه فلذت كبده. لا، انا احبلها واجيب ولد ثاني واعوض المساله. وهم تفكيره هم عالي.